يقول ولا تحل بغير ظهور ووقت شبهة. ما تحل بوقت شبهة. وقد سبق لنا أن شبهة نوعان: شبهة عقل وشبهة كلة جهل، شبهة عقد وشبهة اعتقاد. شبهة عقد وشبهة اعتقاد. أما شبهة العقد فمعناها أن يعقد عليها عقدا يتبين أنه غير صحيح، وأما شبهة الاعتقاد فأن يضعها يظنها زوجته وما في عقد ولا شيء، لكن هو ظن أنها زوجته، هذه شبهة الاعتقاد. فيما تحل بوضع شبهة. نعم. والظاهر المراد بالشبهة في كلام المالك هنا شبهة الاعتقاد، لأنه يعني قولا في نكاح وموت يمين ونكاح فاسد. شبهة الاعتقاد مثل رجل طلق امرأته ثلاثا، طلق امرأته ثلاثا وبينها هي نائمة، إذ أتاها رجل يظنها زوجته فجامعها، فهل تحل للأول؟ ما تحل، لأن هذا الوقت غير نكاح. فهذا الوقت قال ولا تحل أيضا في ملك يمين. ها؟ قلناها وعلمناها أيضا. ولا تحل أيضا في ملك يمين، يعني لو كانت الزوجة زوجة الأول أمة يمكن تزوج الأمة؟ يمكن نسيتم، هل يمكن أن تتزوج الأمة؟ يمكن. طيب هل هناك دليل؟ وهو نعم صح، يمكن تتزوج الأمة إما من رقيق وإما من حر بالشروط الذي أشار إليها أشار الله إليها في القرآن. المهم زوجته أمة فطلقها، لما طلقها وانتهت عدتها تحل لسيدها ولا ما تحل؟ انتهت عدتها من الزوج تحل السيد ولا ما تحل؟ تحل. الله شو هل السيد هل تحل ولا لا؟ لكن ولو انكم يا رب تلمسون هذا انها لا تحل، انها تحل. طلقها زوجه، يعني واحد له أمة، رجل له أمة مملوكة زوجها شخصا، ثم إن الشخص طلقها طلقها ثلاثا وانتهت العدة، فهل تحل لسيدها؟ تحل. تحل لسيدها لأنه مالك لها، إذ أن تزويجها لا ينقل ملك اليمين، فيتحل لسيدها، سيدها جامعها في ملك اليمين، جامعها بملك اليمين واستبرأها. نعم. أو إن شئتم قولوا إنها جاءت منه بولد، فهل تحل من زوجها الأول لطلقها ثلاثا؟ لا. ما تحل. ما تحل زوجها الأول، فراز سيدها جامعها وحملت منه وأتت منه بولد وتركها خلاص. نعم. فخطبها زوجها الأول ما تحل. لماذا؟ لأنها ما تزوج. ولهذا قال المؤلف أو ملك يمين، أو ملك يمين، لو وطئت بملك يمين ما حلت للزوج الأول، لأن الله عز وجل يقول حتى تنكح زوجا، وهذه ما نكح زوجا، هذه جامعها سيدها، فإذا لا تحل لزوجها. أو ملك يمين أو نكاح فاسد، أو نكاح فاسد. نكاح فاسد، النكاح الفاسد ما احتل فيه شرط من شروط الصحة. نعم. أو وجد فيه مانع من موانع الصحة، هذا النكاح الفاسد.

يسيرها فما تحصل من فرج. ومن ادعت مطلقة المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. قوله ومن ادعت مطلقة المحرمة، من هي المطلقة المحرمة؟ هي المطلقة ثلاثة، ادعت أنها تزوجت زوجا جامعها، ولهذا قال نكاح من أحلها، وهو النكاح الصحيح الذي حصل فيه وطء انتشار، نعم نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه. قالت إنه طلقها بعد أن وطئ وطئا محللا وانقضت عدتها، فإنها تحل للزوج الأول، لكن بثلاثة شروط. أولا أن يصدقها، فإن لم يصدقها فلا تحل، لأنه لو أقدم عليها مع عدم تصديقه بها لأقدم على نكاح لا يعلم صحته فلا تحل. الشرط الثاني وأمكن، وأمكن يعني بمعنى أنه مضى زمن يمكن أن تنقضي عدته عدتها منه وأن تتزوج الثاني ويطلقها وتنقضي عدتها منه، هذا معنى أمكن. وما مقدارها يا حسين المدة التي يمكن؟ كيف إن هي طلقها زوجها وادعت أنها انقضت عدتها وأنها تزوجت وأن الزوج الثاني جامعها بانتشار وأنه فارقها وانقضت عدتها منه، كم الزمن؟ ظهر أنك منت معنا ثلاث شهور، هذا الممكن يعني الممكن ثلاث شهور يعني 90 يوم. نعم نعم أقل يقول الزوج الأول يجيب الثاني عدة يجيب الأخرى، لكن في شهرين لا بد من بينة، في شهرين ما تقبل إلا ببينة عن المال، وأقل ما يمكن 29 ولحظة المذهب، و 29 ولحظة هذه 58 يوم ولحظتين. نعم طيب لا يمكن أعقد عليها في الحال، لكن هذا يا جماعة الآن ما عندها لنفسها ما في بينة، وهي يقولون إذا ادعت في شهر لا بد من بينة، معناه لازم يكون الممكن أكثر من شهرين. أكثر من شهرين، أكثر من شهرين، يعني يقولون إذا ادعت، يقول إن ادعت في أقل من 20 يوم ما تسمح دواها، وفي 29 لحظة إلى شهر تقبل ببين، وفيما زاد على ذلك تقبل ولو بلا بين. إذا لابد من شهرين فما زاد، إلا إذا كانت حاملا فهذه ربما تنقضي بأقل. أولا يمكن تضع حملة من يوم فرقة زوجها الأول، من يوم فرقة زوجها الأول وتزوج وتبقى 30 يوم من الثاني وتنتهي عدتها، أو إذا كانت من غير ذوات الحيض كم عدتها؟ ثلاثة شهور.